يدعو بقلب حاضر خاشع موقن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد نص الأئمة كأحمد رحمهم الله وغيره على أنه لا يجوز الاستعاذة بمخلوق، لأن المخلوق ما يملك شيء، وهذا مما استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق. القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، الله تبارك وتعالى تكلم بالقرآن العظيم وسمعه جبريل الأمين عليه السلام وبلغه إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالقرآن كلام الله لفظا ومعنى. وأما الأشاعرة ضلوا، قالوا القرآن المعنى كلام الله وأما اللفظ عبارة، وهذا قول باطل. القرآن كلام الله لفظا ومعنى، وهذا مما استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق. قالوا لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك، ولهذا نهى العلماء رحمهم الله عن التعاذيب والتعاويذ التي لا يعرف معناها خشية أن يكون فيها شرك، يعني الأقوال التي يقولها المشعوذون عند الرقية وهي ليست من القرآن. فلا يجوز، لا تجوز الرقية إلا بالآيات القرآنية والأدعية الصحيحة النبوية. وأما الرقية بكلام لا يعرف معناه لا يجوز، فالرقية تكون بكلام الله وبأدعية النبي صلى الله عليه وسلم وباللغة العربية وبما يعرف معناه. وقال ابن القيم رحمه الله: ومن ذبح للشيطان ودعاه واستعاذ به وتقرب إليه بما يحب فقد عبده، كما يفعل الدجالون، يذبحون تيس أسود للجن ويبخرون للجن ويتقربون إلى الجن، فهذا شرك بالله. ومن ذبح للشيطان ودعاه واستعاذ به وتقرب إليه بما يحب فقد عبده، وإن لم يسمي ذلك عبادة ويسميه استخداما. المشعوذون يقولون الجن يخدمون، وهذا خلاف الواقع، هم يخدموا الجن، الجن ما تخدمهم، لكنهم عكسوا الأمر، قالوا أن الجن تخدمنا، وهذا كذب. قال: وصدق هو استخدام من الشيطان له، الشيطان هو الذي يستخدم المشعوذ، فالمشعوذ يخدم الشيطان لا أن الشيطان يخدمه، فيصير من خدم الشيطان وعابديه، لأنه يذبح التيس الأسود ويبخر للشيطان، فهو يخدم الشيطان وبذلك يخدمه الشيطان، لكن خدمة الشيطان له ليست خدمة عبادة، فإن الشيطان لا يخضع له ولا يعبده كما يفعل هو به. المشعوذ يعبد الشيطان ويخضع للشيطان ويذبح للشيطان ويبخر للشيطان. أعوذ بالله من شياطين الإنس والجن، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. قال ابن القيم رحمه الله: أي من كل شر في أي مخلوق قام به الشر، من حيوان أو غيره، إنسيا كان أو جنيا أو هاما، يعني البومة أو دابة أو ريحا أو صاعقة، أو أي نوع كان من أنواع البلاء في الدنيا والآخرة. فتستعيذ بالله من شر ما خلق، من شر جميع المخلوقات. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وما هاهنا موصولة: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وليس المراد بها العموم الإطلاقي، بل المراد التقييد الوصفي، والمعنى من شر كل مخلوق فيه شر، لا من شر كل ما خلقه الله، فإن الجنة والملائكة عليهم السلام والأنبياء عليهم السلام ليس فيهم شر، وإنما من شر كل مخلوق فيه شر. والشر يقال على شيئين، على الألم وعلى ما يفضي إليه، أي وعلى ما يوصل إلى الألم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. قوله لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. إذا قلت هذه الاستعاذة من قلب خالص موقن لا يصيبك ضر حتى تنتقل من ذلك المكان. إذا استعذت بإيمان ويقين. قال القرطبي رحمه الله: هذا خبر صحيح لا شك في صحته، وقول صادق علما علمنا صدقه دليلا من جهة السند، سنده صحيح رواه مسلم. وتجربة أي وجربنا من دعا بهذا الدعاء لا يمسه ضر حتى يرتحل بإذن الله. قال القرطبي رحمه الله: فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت به فلم يضرني شيء إلى أن تركته، فلدغتني عقرب بالمهدية اسم مكان ليلا، فتفكرت في نفسي فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات، فلما نسي لدغته العقرب. فقول الرسول عليه الصلاة والسلام حق وصدق، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، صلوات الله وسلامه عليه. فعلينا أن نستعيذ بهذا الاستعاذ دائما في البيت وفي السفر وفي الحضر وفي كل مكان: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فالموحد يعتمد على الله ويتوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. الاستغاثة طلب دفع الشر، فلا تستغث إلا بالله وحده لا شريك له. وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا ذا الجلال والإكرام. قال الشارح رحمه الله: قال شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله: الاستغاثة هي طلب الغوث وهو إزالة الشدة. الغوث طلب إزالة الشدة، فلا تطلب إزالة الشدة إلا من الله عز وجل. كالاستنصار طلب النصر، والاستعانة طلب العون، فالاستغاثة طلب الغوث وهو إزالة الشدة. وقال غيره: الفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب، والدعاء أعم من الاستغاثة. الاستغاثة الدعاء من المكروب الذي أصابه كرب وشدة، وأما الدعاء عام سواء كان دفعا لطلب الشدة أو جلبا للخير. الدعاء عام، والاستغاثة طلب دفع الشر، طلب دفع الكرب لأنه يكون من المكروب وغيره. الدعاء عام يكون ممن أصابه كرب وغيره، وأما الاستغاثة دعاء المكروب الذي أصابته شدة وأصابه كرب. فعطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. الدعاء عام والاستغاثة خاصة دعاء المكروب. فبينهما بين الدعاء والاستغاثة عموم وخصوص مطلق. فالدعاء عام والاستغاثة دعاء المكروب، يجتمعان في مادة. دعاء المكروب هو استغاثة ودعاء، وينفرد الدعاء عنها في مادة، يعني إذا كان من غير المكروب. فكل استغاثة دعاء، وليس كل دعاء استغاثة، لأنه إذا كان من غير المكروب يكون دعاء. وكله عبادة، الاستغاثة عبادة والدعاء عبادة. وقوله أو يدعو غيره، اعلم أن الدعاء نوعان: دعاء عبادة، يعني نفس العبادة تسمى دعاء، الصلاة دعاء، الصوم دعاء، لأنك عندما تفعل هذه العبادة ترجو ما عند الله، فنفس العبادة دعاء، لأنك عبدت الله ترجو ما عند الله. ودعاء مسألة وهو الطلب، طلب جلب الخير أو دفع الشر. ويراد به في القرآن هذا تارة وهو العبادة، وهذا تارة وهو الطلب، طلب الحاج. ويراد به مجموعهما العبادة والطلب. فدعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف ضر. ولهذا أنكر الله على من يدعو أحدا من دونه ممن لا يملك ضرا ولا نفعا. فمن دعا غير الله فقد كفر وأشرك، كقوله تعالى: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. فالملائكة عليهم السلام لا يملكون دفع الضر ولا يملكون جلب النفع، والأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم لا يملكون جلب النفع ولا يملكون دفع الضر، لا يملك ذلك إلا الله. قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. وجبريل عليه السلام أشرف الملائكة، له 600 جناح، والله تعالى وصفه قال: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. كل هذا وصف لجبريل عليه السلام، رسول يبعثه الله بالوحي، كريم وصفه الله بأنه كريم، ذي قوة أعطاه الله قوة، رفع قرى قوم لوط بطرف جناحه إلى الجو وقلبها، أعطاه الله قوة عظيمة عليه السلام، ذي قوة عند ذي العرش مكين، أي له مكان عند الله، مطاع ثم، أي مطاع في السماء، الملائكة عليهم السلام يطيعونه، أمين، أمين الله على وحيه. مع هذا ما يملك شيء. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام: ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ أي نود أن تكثر من الزيارة. فأنزل الله تعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. ما يقدر ينزل على هواه، الله أكبر، لا أحد يملك شيء إلا الله، فعلينا أن نعبد الله وحده لا شريك له، ونحب الملائكة عليهم السلام لأنهم عباد مكرمون وهم يدعون لنا بخير عليهم السلام، ونحب الأنبياء والرسل فهم أشرف الخلائق عليهم الصلاة والسلام، ونطيع الرسول ونتبعه صلى الله عليه وسلم. وأما الدعاء فلا ندعو إلا الله ولا نستغيث إلا بالله، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقوله تعالى: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. المشرك كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. إذا سافرت وحدك في الصحراء الشياطين يلعبون بك، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إلا إذا استعذت بالله وقرأت آية الكرسي والمعوذات وسورة الإخلاص ما يضرك شيء، لكن إذا نسيت شياطين تلعب بك، تسمع واحد أمامك يقول يا فلان، تلتفت ما في أحد، يناديك من وراك يا فلان، تنظر ما في أحد، هذا الشياطين تلعب إذا ما استعذت بالله. كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران يلعبون به الشيطان. فالمشرك مثل هذا الذي تلعب به الشياطين، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونرد على أعقابنا أي إلى الشرك والكفر بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. اللهم ثبتنا على الإيمان والتوحيد برحمتك يا أرحم الراحمين، واهدي عبادك يا رب العالمين. وقال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين أي المشركين، إن الشرك لظلم عظيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة. إذا صليت أو تصدقت فأنت داعي لأنك تريد بهذا العمل ما عند الله، وكل دعاء مسألة، إذا دعوت الله وطلبت من الله مسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة، لأنك إذا دعوت الله فقد عبدته، لأن الدعاء هو أعظم أنواع العباد. قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. ادعوا الله بتضرع وتذلل وخفض صوت وحضور قلب. وقال تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. المشركون الأولون كانوا عند الشدة يدعون الله ويعلمون أن معبوداتهم لا فائدة فيها، وفي الرخاء يدعون غير الله، نعوذ بالله. كما ذكر ابن إسحاق رحمه الله في السيرة أن عكرمة ابن أبي جهل لما فتح الله تعالى مكة على النبي صلى الله عليه وسلم كان مشركا، فهرب وركب سفينة في البحر، فلما جاءت الأمواج قال أصحاب السفينة: قولوا يا الله لا ينجيكم إلا الله. عند ذلك أراد الله بعكرمة خيرا، ففكر فقال إن كان لا ينفع هنا إلا الله فلماذا أنا أفر من محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يقول أعبد الله. اللهم لك علي إن أنجيتني أن أضع يدي في يد محمد صلى الله عليه وسلم وأسلم. فأنجاه الله فجاء وأسلم رضي الله تعالى عنه. عكرمة ابن أبي جهل مسلم صحابي رضي الله عنه، وأبوه فرعون هذه الأمة قاتله الله. الله يخرج الحي من الميت، أخرج الله عكرمة من صلب أبي جهل سبحانه وتعالى. اللهم ثبتنا على الإيمان والهدى يا ذا الجلال والإكرام. وقال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. لا تدعوا غير الله، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا أحدا أبدا، ادعوا الله وحده لا شريك له. وقال تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. الذي يدعو غير الله ما يجد شيء، إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. العطشان إذا جاء عند البئر وقال يا ماء تعال يا ماء تعال يموت، ما يمكن الماء يأتي. فهكذا الذي يدعو غير الله ما يمكن يجد حاجته. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. هذا مثل المشرك الذي يدعو غير الله، كمثل العطشان الذي يأتي عند البئر ويدعو الماء ما يمكن الماء يجيبه. فهكذا غير الله ما يمكن يعطيه شيء، فاقد الشيء لا يعطيه، غير الله ما يملك شيء. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم ثبتنا على التوحيد والإيمان يا أرحم الراحمين، واهد عبادك إنك على كل شيء قدير. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وأمثال هذا في القرآن في دعاء المسألة، الطلب من الله أكثر من أن يحصر، وهو يتضمن دعاء العبادة، لأن طلب الأمر من الله عبادة، لأن السائل أخلص سؤاله لله، وذلك من أفضل العبادات. وكذلك الذاكر لله الذي يذكر الله، يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فهو عبادة ودعاء، لأنه ما سبح إلا وهو يريد فضل الله. والتالي لكتابه، إذا قرأت القرآن فأنت في دعاء، لأن هذا عبادة وأنت تطلب بعملك ما عند الله. وكذلك الذاكر لله والتالي لكتابه ونحوه طالب من الله في المعنى، لأنه ما ذكر الله ولا تلا كتاب الله إلا وهو يريد فضل الله، فيكون داعيا عابدا. فتبين بهذا من قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة. إذا عبدت الله أنت تطلب ما عند الله، كما أن دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة، لأن الدعاء عبادة من أعظم العبادات. وقد قال تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام وأعتزلكم أيها المشركون وما تدعون من دون الله، وأعتزل معبوداتكم الباطلة وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم، لما هجرهم وما يعبدون من دون الله، وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. أكرمه الله ورزقه الله إسحاق من زوجته سارة عليه السلام ورزقه يعقوب ابن إسحاق عليهم السلام، وكلا جعلنا نبيا. لما وحد الله واعتزل المشركين واعتزل معبودات المشركين أكرمه الله في الدنيا والآخرة عليهم السلام. فصار الدعاء من أنواع العبادة، فإن قوله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا كقول زكريا عليه السلام إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. زكريا عليه السلام كان كبير السن ولم يولد له، فدعا الله ربي إني وهن العظم مني، أي ضعف العظم مني لكبر السن، واشتعل الرأس شيبا، صار شعري أبيض من كبر السن، ولم أكن بدعائك ربي شقيا. فرزقه الله يحيى عليه السلام وهو في حال الكبر، فالله تعالى يجيب من دعاه وهو على كل شيء قدير جل جلاله وعز شأنه. وقد أمر الله تعالى به في مواضع من كتابه كقوله ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين الذين يتجاوزون الحد، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها أي بالكفر والمعاصي، وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. اللهم اجعلنا من المحسنين. وهذا هو دعاء المسألة، أي الطلب المتضمن للعبادة، فإن الداعي يرغب إلى المدعو ويخضع له ويتذلل. فالرغبة والخضوع والتذلل عبادة لله سبحانه وتعالى. وضابط هذا أي أصل هذا أن كل أمر شرعه الله لعباده وأمرهم به ففعله لله عبادة، فإذا صرف من تلك العبادة شيئا لغير الله فهو مشرك مصادم أي معارض لما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من قوله قل الله أعبد مخلصا له ديني. فلا بد من إخلاص العبادة لله، وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله تعالى. قال شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله في الرسالة السنية، فإذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ممن انتسب إلى الإسلام من مرق منه أي خرج منه مع عبادته العظيمة كالذين ارتدوا بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام نعوذ بالله، فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان قد يمرق أي يخرج أيضا من الإسلام نسأل الله السلامة، لأسباب منها الغلو في بعض المشايخ كالغلو في الميت الذي تحت القبة فيدعوه من دون الله فهذا كفر ورد، بل الغلو في علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما غلا الشيعة والروافض، أول من غلا عبد الله بن سبأ اليهودي، عبد الله بن سبأ رجل يهودي أظهر الإسلام نفاقا ليضل الناس، فزعم أنه يحب أهل البيت، ثم قال علي هو الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا في زمان علي رضي الله عنه، فلما قال علي هو الله وأظهر الكفر أمر علي رضي الله عنه بحفر الخنادق وأوقد فيها النيران وأمر بطرحهم فيها إذا لم يرجعوا لأنهم كفروا، فهذا الغلو قالوا علي هو الله، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا أصل الرفض. بل الغلو في المسيح، النصارى غلوا في عيسى عليه السلام، فمنهم من قال هو الله سبحان الله، ومنهم من قال ابن الله سبحان الله، ومنهم من قال ثالث ثلاثة سبحان الله. فهذا الغلو وصلوا به إلى الكفر نعوذ بالله. فكل من غلا في نبي